تعال احلي الله يهديك. انا ميت انا متاخر. ايه ايه اقرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف نفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين امين. باب الكلام في الامر والنهي والقول في بيان الامر وصيغته. اعلم ان الامر قول يستدعي الامر به الفعل ممن هو دونه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد الصادق الأمين وعلى آله والتابعين وعلى آله وصحابته والتابعين. شرع المؤلف أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين، بعد أن تكلم عن الكلام وما هو الكلام ورتب الكلام والمهمل والمستعمل، ثم بعد ذلك تكلم عن الحقيقة والمجاز، عرف الحقيقة وعرف المجاز. قد يكون لكل حقيقة مجاز، قد يكون لكل مجاز حقيقة ولا عكس. شرع يتكلم الآن عن الأمر والنهي والأوامر المتلقاة من الكتاب والسنة. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: الأمر هو طلب قول ليس فعل، ولا إشارة ولا خط ولا أي شيء غير القول. لا بد من اللفظ، قول قم عد فعل ترك كل قول. أيوة، يستدعي يعني يطلب من الآمر، يطلب من الآمر بالمأمور. أيوة، به الفعل ممن به الفعل ممن هو دونه. أما إذا كان من هو أعلى منه فلا يسمى أمر، تأمر من هو فوقك، هذا يسمى دعاء. أو يكون مساويا، هذا تأمر من كان زيك بنفس، تقول أعطيني القلم هات القلم، هذا يسمى التماس. إن كان من هو مساوي لك فهذا يسمى التماس، وإن كان من هو أعلى منك فهذا دعاء. ربي اغفر اغفر ارحم، هذا أمر، لكن هذا يسمى إيش؟ هذا يسمى دعاء ولا يسمى أمر، وإنما أمر مجازا. ولذلك لا يكون حقيقة إلا إذا كان من الأعلى للأدنى. ولذلك اختلفوا بعضهم قال على جهة الاستعلاء وبعضهم قال على جهة العلو، فلا دخل من الفلسفة الزيادة. المهم أنه أمر من الأعلى للإيش؟ للأدنى، هذا يسمى أمر. قالوا لو كان أضاف من غير كف، من غير كف كما ذكرها بعض أهل العلم، لأن كف أمر وليس فيه طلب استدعاء وإنما ترك، ترك دع كف هذه أوامر وليس فيها طلب استدعاء وإنما طلب إيش؟ طلب ترك. فقالوا كان ينبغي أن يأتي يقول من غير كف. نعم. على سبيل الوجوب، قالوا لأن الندب ليس واجب، كل بيمينك يا بني يا غلام كل بيمينك وكل مما يليك، سمي الله، هذه أوامر. هل يسمى أمر الآن؟ الطفل غير مكلف، الطفل غير مكلف، صبي صغير، لكن الأمر هنا إرشاد، الأمر هنا للإرشاد. فقالوا إذا كان للندب أو للإرشاد لا يسمى أمر، إذا لا يكون أمرا إلا إذا كان على جهة الوجوب، واضح؟ ولذلك من أصحابنا من قال على جهة ليش يكون الأمر لا يسمى أمرا إلا إذا كان على جهة الوجوب، أما إذا لم يكن على جهة الوجوب فإنه لا يسمى أمرا. نعم. أما الأفعال فلا تسمى أمر أبدا، وما أمر فرعون أجمعوا أمرهم أجمعوا أمركم أمركم اليوم عظيم، ما حال أمركم اليوم؟ الأمر يعني الشأن والحال، هذا قالوا ليس أمرا لأنه لا يتصرف، يقوم يتصرف. أيوة. وتقول أمر يأمر أمرا وآمرا ومأمورا. ها؟ تصرف تصرف التسعة. لكن بالنسبة للفعل لا، ليس متصرفا فلا يسمى أمرا. نعم. فأما الأفعال التي ليست بقول فإنها تسمى أمرا على سبيل المجاز. المجاز وليس أمرا. نعم. ومن أصحابنا من قال ليس بمجاز وقد نصرت ذلك بالتبصرة. نصر بذلك بالتبصرة صحيح، يعني بالتبصرة بدأ وقال فعلا ورد على هذا القول، لكن هنا قد رجع، هناك وافق القول الأول، وهنا يقول لا قد رجع عن هذا القول. ألا ترى أنه لا يتصرف في التبصرة نسر هذا القول، وهنا رجع عن هذا القول. نعم. والأول أصح، ولأن رد على نفسه. نعم. لأنه لو كانت حقيقة بالفعل كما هو حقيقة بالقول لتصرف في الفعل كما يتصرف في القول. أيوة. وهو لا يتصرف فيقال أمر يأمر. تقول أمر يأمر أمرا، كما يقال ذلك إذا أريد به القول. أيوة. فصل. وكذلك ما ليس به استدعاء كالتهديد. أيوة. هذه الآن أحيانا الأمر يأتي على أوجه. ممتاز. أيوة. يكون في المقدمة صحيح. رائع، جزاك الله خيرا. الآن اعملوا ما شئتم، أو قول الله سبحانه وتعالى فأتوا بعشر سور، فأتوا بعشر سور، هل هذا أمر؟ هذا تعجيز. وإن كان بعضهم يقول أمر ليدل على أن الأمر بالمستحيل جائز، أو الأمر بالمحال جائز، محال أن يأتوا بعشر سور، مستحيل، ومع ذلك كلفهم الله قال فأتوا بحديث ابن فأتوا بعشر سور، فقالوا جواز ليبين عجزهم. صاب أن هذا ليس أمرا، وإنما هو يأتي الأمر على 36 وجه تقريبا، الأمر والندب والتهديد والتعجيز والتحقير. نعم. فصل. وكذلك ما ليس به استدعاء كالتهديد مثل قوله عز وجل اعملوا ما شئتم، هل هذا أمر الآن؟ هو أمر، هو أمر في ظاهري أنه أمر اعملوا، لكنه ليس، أيوة، ليس على جهة الحقيقة وإنما مجاز. نعم. الله، سليمة المسجلات، ما حرقت، ما حرقت المسجلات، الحمد لله، أما أنا فقد حرقت. الله يجزي الخير. إذا هات هات شطعم نفسه، هات بطعم نفس مهدي وخضر. أيوة. نفسكم حالي، نفسكم حالي. اقرأ. أنا حرقت مرة. والتعجيز كقوله تعالى قل فأتوا بعشر، قل فأتوا بعشر سور، تهديد اعملوا ما شئتم، قل كونوا حجارة أو حديدة. أيوة. هذا كله تعجيز. نعم. والإباحة مثل قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا. الآن إذا حللتم فاصطادوا، الأمر الأمر بعد الحظر ماذا يفيد؟ فبعضهم قال الإباحة، وبعضهم قال الند، وبعضهم قال يعود إلى ما كان عليه سابق. لا لا، خلاص خلاص خلاص، لا لا ضروري، مش أنتوا أصلوا من المغرب. والله حركة شديد، نار الله الموقدة. لا خلاص، باكر بعده ولا بعد بكره؟ بعد بكره. يلا يلا. والإباحة مثل قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا. أي نعم. فذلك كله إذا حللتم فاصطادوا، اصطادوا هذا أمر الآن. هل الآن إذا كان الإنسان محرم وحرم عليه الاصطياد ثم الآن قال إذا حللتم يعني انتهيت من الإحرام اذهب اصطاد؟ إذا قضيت الصلاة وانتشروا وابتغوا من فضل الله يجب علينا أن نذهب وبيع واشتري؟ يجب علينا أن نبيع؟ يعود الأمر إلى ما كان عليه سابق. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا الوجوب مثلا يعود إلى ما كان قبل الحظر. الآن حضر شيء ثم بعد ذلك عاد الأمر، هذا الأمر ما حكمه؟ فبعضهم قال الإباحة، بعضهم قال الندب، بعضهم يقول لا يعود على ما كان عليه سابق. قال الصحيح حرقوني بالشاهي فذلك كله ليس بأمر. الله المستعان. نعم. وقال البلخي من المعتزلة، بلخي الكعبي هذا هو من المعتزلة، رأس المعتزلة، قال الإباحة إيش أمر؟ أمر، يعني خلاف لفظي في الأخير. يقول لما هو لا يقصد الأمر بمعنى إتيان بالشيء، وإنما يقول هنا الأمر كأنه لما أمرك الله سبحانه وتعالى بالسكوت، يعني ما تأتي ليش المنكر، لا تفعل المحرم، لا تقول الغيبة، فأنت الآن ساكت، الآن أنت ساكت، هذا معذور فيه ساكت مباح، لكن يقول لك لا هو الآن يؤدي إلى ما يتم الواجب النبي، هو أمر، فالخلاف بينهم لفظي. نعم. وهذا خطأ لأن الإباحة هي اليد. يعني لو قال الرجل للسيد لعبده استرح، هل هو أمر؟ إباحة، أذن له بأن يستريح الآن. نعم. لأن الإباحة هي الإذن وذلك لا يسمى أمرا. ألا ترى أن العبد إذا استأذن مولاه بالاستراحة وترك الخدمة فأذن له بذلك لا يقال أنه أمره بذلك. أي صحيح. فصل. وكذلك ما كان من النظير للنظير. أيوة، إذا كان الشخص، أنت تقول لزميلك هات القلم يعطيني كتاب قم وقعد، هذه من النظير للنظير، يسمى التماس ويسمى أمر مجازا فقط. جزاك الله خير، هذا أحسن شيء أتيت به. أيوة ممتاز. اقرأ. ومن الأدنى للأعلى. أيوة. ومن الأدنى للأعلى، رب اغفر لي ارحمني، ها ربنا لا أيوة، هذه ربنا اغفر وارحم، هذه كلها أوامر لكنها من الأدنى إلى الأعلى، لا تسمى أمر وإنما تسمى دعاء، فتسمى من المساوي التماس، وتسمى من الأدنى إلى الأعلى دعاء، وتسمى من الأعلى إلى الأدنى أمر، وهكذا. وإذا كان فيه تعجيز يسمى تعجيز تحقير. نعم. وإن كان صيغته صيغة حمد ذلك كقول العبد لربي رب اغفر لي وارحمني فإن ذلك مسألة ورغبة. هذا مسألة، رب اغفر لي، هل هذا أمر يأمر الله سبحانه وتعالى؟ أبدا. نعم. فصل. وأما الاستدعاء على وجه الند فليس بأمر حقيقة. أيوة، الاستدعاء على وجه الند كل يعني الرسول صلى الله عليه وسلم والأوامر التي وردت به الند من السواك وغيرها، فهذه كلها لا تدل إلا على الند فقط. الله، يعني هذا حرق شديد جدا، كان نار الله الموقدة. نعم. أصحابنا من قال هو أمر حقيقة، والدليل على أنه ليس بأمر قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق، قول الرسول صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم. ماذا تستنبط هذا الحديث؟ السواك مندوب له ابتداء، السواك مندوب إليه من قبل أصلا، إذا هذا يستدل على أن الندب ليس بأمر. لو كان الندب أمرك هذا داخل فيه، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، فالأمر يأتي بمشقة، واضح؟ أيوة. فلما قال لولا أن أشق لأمرتهم دل على أن الندب ليس بأمر، فهمتم هذا؟ إذا استنبط من هذا الحديث على أن الندب ليس بأمر. نعم. لكن هو الآن الأمر إما أن يكون جازم وإما أن يكون على غير الجزم. فإذا كان الأمر، ولذلك بعضهم يقول أن الأمر لا يكون إلا على جهة الجزم، إذا أمرك الله سبحانه وتعالى أمرا جازما فهو الأمر، وإذا كان أمرا غير جازم فهو الند. هذا بفرق ويقول إن كان الأمر على جهة الجزم والتحتيم فهو الأمر، وإن كان على جهة الندب والحظ والحذف فهو الند. أيوة، هذا يدل على أن الندب ليس بأمر، لأنه كان مندوبا عليه من قبل. السواك أو حديث السواك في غير هذا الحديث، فلما قال لولا أن أشق على أمتي دل على أن هذه الأوامر الأولى لا تسمى أمر وإنما ندب، لا تسمى أمر. نعم. ومعلوم أن السواك عند كل صلاة مندوب إليه، إذا فدل على أنه ليس بأمر. صح. فصل للأمر صيغة موضوعة في اللغة تقتضي الفعل. أيوة، للأمر صيغة وهي فعل، وللنهي صيغة وهي لا تفعل. فالأوامر العرب وضعت الألفاظ لتدل على المعاني، فوضعت كلمة افعل كل اشرب فعل، هذا اللفظ الذي يدل على الطلب فيدل على الامر. نعم. وهو قوله افعل، وقالت الاشعرية ليست للامر صيغة. لا، الاشعرية لهم منحى اخر، منحى اخر بناء عندهم على ان نقول نفسي وانه كذا وانه كذا، احنا لا ندخل في هذا. نعم. والدليل على ان له صيغة ان اهل اللسان قسموا الكلام اقساما. ايوه صحيح. فقالوا في جملتها امر ونهي، فالامر اين الان؟ اذا قالوا الان من جمله الاوامر قالوا الكلام امر ونهي. الكلام، الكلام التلفظ، وقد تكلمنا عن الكلام ما هو، وهو لفظ قول، هذا الكلام. الكلام قلنا لا يكون كلاما بالاشاره ولا بالنفس ولا بغيرها، وانما بالتلفظ. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، أليس كذلك؟ إذا هذا يخرج من يقول بأنه ما فهم كان كلاما، أبدا. الكلام لابد أن يكون ملفوظا، والعرب قالت هكذا، الكلام إما أمر إما نهي ضمنها يعني، إذا لا يمكن أن يكون بغير ملفوظ، والإشارة وغيرها لا يمكن أن تكون أمر، والحركة والفعل لا يمكن أن يكون أمر، لابد أن يكون لفظا. قم واقعد. الآن أنا إذا طلبت منكم طلب هل تنفذوا؟ هل تنفذوا؟ طيب يلا نفذوا، نفذوا الأمر. ما تكلمت أنا، ما تكلمت شيء في نفسي، لا أدري، ما تكلم، ما نطقت به، لا يمكن أن يكون أمرا إلا إذا قلت لكم قوموا أو اقعدوا أو كلوا أو استمعوا. فالأمر إيش؟ لا. إذا للأمر صيغة وضعتها العرب، وهي في حد يتصل كان. يلا اقرأ. الأمر قولك افعل، والنهي قولك لا تفعل. أيوة، ونحن مكلفون بفعل ولا تفعل، بس افعل هذه الأوامر، لا تفعل هذه النواهي. نعم. فجعلوا قوله افعل بمجرده أمرا، بس بمجرد كلمة افعل، قم، عد، كل، شرب، سجد، صلي، تقي، هذه كلها أوامر. لا تزني، لا تسرق، لا تشرب، لا تفعل، لا تعمل، هذه نواهي. نعم. فدل على أن له صيغة. نعم. باب ما يقتضي الأمر من الإيجاب. نعم. إذا تجردت صيغة الأمر اقتضت الوجوب. إذا جاءت مطلقة هكذا مجردة فعل الأمر، اختلف العلماء في الأقوال، فبعضهم قال أنه يفيد الوجوب، وبعضهم قال غاية ما يمكن أقل ما يمكن أن يفيد الند، فنحمله على الند. والأمر الواجب شيء زيادة يحتاج إلى دليل. والآخر قال لا يمكن يكون على الإباحة، فهذا قال لا متوقف، سموا الواقفية. قال ما ندري، لأنه قد ولد أمر يدعو على الوجوب، ولد أمر يدعو على التعجيز، ولد أمر يدعو على الند، ورد أمر يدعو على كذا. فنحن ما نحن عارفين على أيش يدل الأمر، إذا نحن متوقف حتى تأتي قرينة وحتى يأتي دليل بعد ذلك يبين لنا ما يفيد هل الوجوب. إذا بقرينة أخرى خارجية نستطيع أن نبين أن هذا الأمر هو يفيد الوجوب أو يفيد الند أو يفيد الإيش الاستحباب وغيره. نعم. إذا ابتدت الوجوب في قول كثير أكثر أصحابنا ثم اختلف هؤلاء، فمنهم من قال يكتب الوجوب بوضع اللغة، أيوة، ومنهم من قال يكتب الوجوب بالشرع. الآن إذا قلت للسيد يقول للأب قم، هل يستطيع الآن أن يسكت العبد ويقول أنا ما أدري إيش تقصد، هل الأمر هل الواجب أو لا؟ مجرد أنه إذا لم يستجب يكون عاصيا. إذا قال السيد لعبده قم ولم يقم فإنه يحسن أمامه اللوم، يحسن الآن اللوم وتقول أن الرجل لماذا لا يستجيب، دل على أن الأمر في ذا الوجوب لا يمكن في ذا الند، إلا إذا كانت هناك قرينة أو علامة أو أمارة تدل على أن هذا الأمر لا يكون للوجوب. كان يكون مثلا إرشاد، الصلوات التي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بها في غير الفرائض ندب، فهي ليست على الوجوب وهكذا. نعم. ومن أصحابنا من قال يقتضي الند، وقال بعض الأشعرية لا يقتضي الوجوب ولا غيره إلا بدليل. وقف توقف. قالت المعتزلة الأمر يقتضي إدارة الفعل. هذا مالك، هذا خارج عنهم، لا أتكلم معهم، هؤلاء بناء على أصول عقائدهم الفاسدة. نعم. فإن كان ذلك من حكيم اقتضى الند، وإن كان ذلك من غيره لم يقتضي أكثر من غير الإرادة. والدليل على أنها تقتضي الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرته، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم. ماذا تستفيد من هذا الحديث؟ لو كان يفيد الندب لما وجدت المشقة، لأن تارك المندوب ليس لا يلام، تارك المندوب لا يلام. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، دل على أن الأمر يفيد ليش الوجوب، لأنه حتى يحصل منه مشقة يعني يفعله وين وجدت المشقة. لكن لو كان يجوز الترك، لو كان يجوز الترك في فعل المأمور به ذكره لك له، إنسان مخير، واضح؟ فدل على أن الرب الأمر يفيد ليش قول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون إطلاق أمر الله سبحانه وتعالى، لابد أن تستجيب، أن تصيبهم فكرة، فدل على أن الأوامر تفيد الوجوب. نعم. فدل على أنه لو أمر لوجد وشق، ولأن السيد من العرب إذا قال لعبده أسقني ماء فلم يسقي استحق الذم والتوبيخ. صحيح. إذا السيد إذا قال لعبده قم أو اسقني أو اعطني ولم يستجب استحق الذم. لو لم يستحق الذم لو قال السيد لعبده اعطني ماء قم اعطني الماء فلم يمتثل، فقاله لماذا لا تمتثل، واراد ان يوبخه، لا اعترض عليه العرب، قال انت ما امرته، انت ما امرته حتى يعني امر وجوب. اذا يستحق اللوم، دل على انه ان الامر المطلق يفيد ليش الوجوب. نعم. ولو لم يقتضي الوجوب لما استحق الذم عليه. صحيح، وللامه الناس على هذا الذم. أيوة. الصيغة الآن هي تفيد الوجوب، لكن الأمر بعد الحظر بعضهم يقول يفيد الوجوب، بعضهم يقول يفيد الند، بعضهم يقول يفيد الإباحة، والصواب أنها تعود إلى ما كانت قبله. قبل الحظر ماذا كانت؟ البيع والشراء جائز، البيع والشراء جائز، ثم نهينا عن البيع والشراء أثناء الأذان أذان الجمعة، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا وذروا البيع، ممنوع. إذا النهي، ثم قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا وابتغوا. هل الأمر الآن يفيد الوجود؟ لو قلنا أنه يفيد الوجود إذا يجب عليك أن تذهب وتشتري كما تقول الظاهرية. الثاني أن قتال المشركين واجب، قتال المشركين واجب، يجب أن تقاتل المشركين. جاء فترة من الفترات ممنوع تقاتلهم لعهد بينهم لأمان لشيء، ثم قال فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا. إذا يفيد الند هنا ولا الكراهة ولا الإباحة ولا يفيد الوجوب؟ إذا وإذا كان الاصطياد، الاصطياد مباح، الصيد مباح، أنت إذا ذهبت للحج يحرم عليك الاصطياد، المحرم لا يجوز له أن يصطاد. ثم إذا انتهى الصيد، إذا انتهى الإحرام، فإذا حللتم فاصطادوا، هذا أمر، تذهب تصطاد. إذن يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر، يعود الأمر بعد الحظر إلى ما كان عليه الحال قبل الحظر. نعم. وقال بعض أصحابنا إذا وردت بعد الحظر اقتضت الإباحة، والدليل على أنها تقتضي الوجوب أن كل لفظ اقتضى الإيجاب. هو يريد أن يتكلم على ظاهر اللفظ، ظاهر لفظ الأمر أصلا أنه قد يقول أنها تفيد الوجوب، إذا خلاص سواء كان مطلقة هكذا وجاءت بعد الحظر وجاءت بأي مجال نجد لفظ الأمر فإنه يفيد الوجوب، ثم بعد ذلك نصرفه، ثم بعد ذلك نصرفه بقرينة أخرى. نعم. إذا لم يتقدمه حظر اقتضى الإيجاب، وإن تقدمه حظر كقوله أوجبت وفرضت. فصل. إذا دل الدليل على أنه لم يرد في الأمر الوجوب لم يجد الاحتجاج به في الجواز. لا خلاص نقف إلى هنا، نقف إلى، لا وقف لأنه أنا ما عاد أستطيع، خلاص هذا إن شاء الله نعوضكم فيه.